السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيهنئا له من وفق لذكر الله تبارك وتعالى. أيها الأخوة والأخوات، لقد أمرنا الله بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ حسني ابن ربيع عن كيفية دعوة الشباب في الشارع أصحاب الغناء وسب الدين وهكذا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حكم إجابة دعوة الطعام: إن استطعت أن تجيب يستحب لك أن تجيب، ولم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عوض الله يسأل عن حديث الصدقة تطفئ غضب الرب، إسناده ضعيف. هل تجوز تسمية محل برفان باسم الرحيق المختوم؟ لا مانع من مثل ذلك، والله أعلم. ظلمني أحدهم فقلت له: من ظلم منا فعليه لعنة الله. لهذا من التلاعن الخطير. أظنك جهلت يا كمال، أظنك جهلت يا كمال، هذه ملعنات ليس هذا مقامها، ليس هذا مقامها، بارك الله فيك. كيفية دعاء الاستخارة: تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تقول بعد تسليم: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الدعاء الوارد في ذلك: هل الصلاة خلف إمام أكرهه مسموح؟ مسموح بها، إلا إذا كانت الكراهة كراهة شرعية، يعني أنت تكرهه لأنه مخالف للسنة في أعماله وصلواته، تكون كرام، يعني الأفضل غيره، لكن الصلاة أيضا تصح. أكبر رأى زوجته في موضع مخل هل يجوز قتلها؟ لا يجوز قتلها، يلعنها وينتفي من ينفي عنه الولد. هل الأخذ من الحاجب بالحلق يعد نمصا؟ لا، النمص الإزالة، حبك الله. مريض سرطان بماذا يوصي بعد موته؟ كل واحد له وصاياه الخاصة به، وإجمالا يوصي بمن بعده بتقوى الله والثبات على هذا الدين، ويوصي أن تتبع معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاة عمه. يقول: نرجو أن تتكلم عن أهمية الصلاة. الصلاة عماد الدين كما لا يخفى عليك، الصلاة هي ركن الإسلام بعد الشهادتين، الأعظم بعد الشهادتين، والتخلف عنها مؤذن بالعذاب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الصحابة احتفلوا بذلك. تفسير الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء هذا في القوم الذين يحضرون الميت أثناء الاحتضار، فمنهم من يقول لا توصي لأحد، كان يريد يوصي للأيتام فيقول له لا توصي للأيتام أولادك أولى. إذا كان يريد عمل بر يمنعه من عمل البر. إذا طبعا الشاهد أن هذا الحضور حضور الذين يحضرون وفاة الرجل، وبعضهم يوصي بوصايا لا ترضي الله بما يضر بالأولاد من بعده، فيقال لهم كما أنكم تخشون إذا متم على أولادكم فاخشوا أيضا على أولاد هذا إذا هو مات. زوجي عقله صعب وكثير الهلفان، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ ما في سؤال حتى أقول يعني هلفان بماذا؟ المعنى قول الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، كل أنواع الحياة الطيبة في الدنيا، هدوء البال وتربية الصالحة، حياة طيبة من كل النواحي بفضل الله. رقم الكذب للإصلاح بين الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هل يجوز بيع التماثيل للذهب المستخرجة من دفن الجاهلية إذا كانت ذهبا جاز بيعها؟ إذا كانت تعبد ولا أظنها تعبد. وقد أيضا ورد في هذا الصدد أن نبي من الأنبياء غزا فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها الحديث. وفيه أنه لما انقضت الحرب وأخذ الغنائم لم تنزل نار لتأخذ الغنائم كما كان المعتاد، فقال أيها الناس إن منكم من غل فليبيعني من كل قبيلة منكم رجل، فبايعوه فلصقت يده بيد رجل منهم فقال عندكم الغلول، فليبيعني أفراد القبيلة رجلا رجلا، فلصقت يده بيد واحد منهم فقال عندك الغلول، فاستخرج رأس بقرة من ذهب فوضعت مع الغنائم فنزلت النار وأكلتها، كانت هذه علامة قبول. فهذا يستأنس به في جواز بيع التماثيل من الذهب على وجه الخصوص لأنه ممكن يصحف. حكم فتح المقابر لاستخراج الأعمال المدفونة فيها، لا تجعلها شغلك يا أخي الكريم، لا تجعلها شغلك الشاغل. كيفية التعامل مع مكر الناس، لا تفكر فيهم وسلم أمرك لله وكن حذرا من الأشرار صادق الصالحين. ما الحرام هلت الحواجب أو إزالتها؟ النمص والنتف، النمص محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النمصة والمتنمصة. وفقك الله يا محمود. لم توجه إلي يا أخت نلجس دعوة من الجزائر لزيارتها زيارة دعوية، حركتنا إن شاء الله لله، ليست زيارة لأكل ولا لشرب ولا للدنيا، إنما زيارة للدعوة إلى الله، فما وجهت بها رسالة بهذا المضمون. صحة الحديث أنه يجوز كذب ثلاثة كذبات، كذب الرجل على امرأتي وفي سنده ضعف معلول لكن ثابت، الحديث ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. بارك الله فيك يا ريما. هل التأمين بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية لابد أن يكون بعد تأمين من الإمام أم يكون مساويا معه؟ يكون مساويا. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمن فأمنوا، فمعناه إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، كما نقول يا غلام إذا أكلت فسم الله، ليس المعنى إذا انتهيت من الأكل تقول بسم الله، كما نقول أيضا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس المعنى أنك إذا انتهيت من القراءة تستعذ بالله. وفقك الله يا عمر. هل يجوز أن أسكت عن الأمر المعروف عن المنكر خوفا من تنفير من أمامي؟ المقامات تختلف، وقد قال بعض العلماء في قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قال بعضهم قولا فيها وذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا معنى للتذكير، قد يأتي بنتيجة سلبية كما قالوا. هل لطالب العلم أن يتخصص في مصطلح الحديث مثلا أم يطلب العلوم الشرعية ككل؟ على قدر جهتي واستطاعاتي. حياك الله يا مصطفى. حديث لا عزاء بعد ثلاث حديث ضعيف الإسناد، بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى أهله يعزيهم. حكم تماثيل الزينة على شكل عصفور أو زهور؟ ابتعد عن كل ما يكون من ذوات الأرواح. الإخوة في غزة يقصفهم اليهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنكم كل كرب ونصرف عنكم كل بلاء، نسأل الله أن يكشف عنكم كل كرب ويصرف عنكم كل بلاء وأن يخذل عدوه وعدوكم. اللهم آمين. استعينوا بالله، استعينوا بالله فلن يضيع من استعان بالله. بعت عسلا لأجل ثم تدنت قيمة العملة فاتفقنا على تحويل الثمن إلى الدولار، لا يجوز، إنه سيكون بيع دين بدين، بعت الجنيهات بدولارات وهذا كلاهما مؤجل، لا يجوز. حكم بيع المقويات الجنسية إذا لم تكن مضرة فلا بأس بها، لأنه تداوي، لم تكن مضرة فلا بأس بها. زوجي يريدني أن أنتقب وأن حاليا لست رافضه، ولكن أريد أن أقوي إيماني وأن ألبسه عن اقتناع. توكل على الله يا شهدودة. ما دعاك زوجك إلى محرم؟ دعاك إلى فضيلة فلا تترددي، لا تترددي. نعم الزوج الذي يدعوك إلى النقاب، احمد الله على ذلك، احمد الله على ذلك. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ريم. هل التأمين على الحياة أو التأمين على الدخل وشهادات الاستثمار كل هذا حرام؟ هل إذا شكت الزوجة في زوجها تأثم؟ شكت الزوجة في زوجها إذا كان محل هذا القلب لا تأثم على ما في القلب، لكن أبرزت بسبب ذلك ظلما وظلم بني على الظنون السيئة فهذا حرام. أما الذي في القلب فإن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أختار الرأي القائل بأن النقاب واجب إلا للقواعد من النساء. ما معنى الملاعنة؟ الملاعنة أن يأتي رجل، يأتي الرجلان المتلاعنان، يعني واحد يلاعن الآخر، يأتيان وهذا له رأي وذاك رأي يخالف ويكذبه، هذا يكذبه فيتلاعنان، هذا يجمع أهله وزوجته وأولاده والآخر كذلك. وكما قال تعالى كتابه الكريم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني يدعون الله على الكاذب منهم أن يلعنه الله. زوجي يحلف علي الطلاق وبالحرام على أي شيء، هو زوج أقرب إلى أن يكون أحمق، حكم قراءة القرآن على جنابة دون مس المصحف لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. نصر الدين رأيك على العين والرأس، ولكن أحيانا نضطر إلى ذلك لعيادة مريض أو لإصلاح بين الناس، فنرجو أن تعذرنا، وإلا والله نحب ما تطلبه. نسأل الله أن يبارك فيك. إن شاء الله من غد الناس على ذلك، لكن أخذنا فقط مفاجأة الإصلاح بين الناس أو عيادة مريض عيادة لازمة. شروط معلم القرآن: أن يكون قويا أمينا، أمين على من يعلمهم، وكذلك قويا في علمه. علامات رضا الله على العبد: أعظم علامات رضا الله على العبد أن يوفقه لطاعته. فإذا وجد عبد مطيع لله، مطيع لله سبحانه وتعالى، فهذه الطاعة لله علامة رضا، علامة رضا من الله عليك أن توفق للطاعة. أن الله قال: ولكن كره الله انبعثهم فثبطهم. ناس يريدون أو يمكن أن يجاهدوا، لكن الله كره لهم أن يشرفوا بهذا الجهاد لعلل يعلمها هو، فثبطهم عن الجهاد. ولكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، حرمهم شرف الجهاد بسبب كسبهم السيء. عملي يجعلني أستيقظ مبكرا، والخروج قبل صلاة الفجر هل يمكن أن نصليها مع الأذان الأول؟ لا يمكن، لا يجوز أن تصلي الفجر قبل دخول وقتها. يقول: أنه مصاب بأشتفتات لا يستطيع نسيانها، علما بأنها مخطوبة لشخص آخر. أنصحك بالبعد عنها وأن تستعين بالله، قل تسأل الله أن يبدلك خيرا منها، دعا مع خطيبها. الله يقول: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يحفظنا وياك يا أبا معاذ. تعديل الأسنان لا بأس به. إن أخذت المرأة فلوس للأولاد بغير علم الرجل حلال، إذا كان بخيلا فقط يجوز لها أن تأخذ من مال البخيل ما يكفيها ولدها بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهند لما جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال: خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. عندنا أطفال في المسجد بكثرة يعملون مشاكل ويضربون في بعضهم، ماذا نفعل؟ اطردوهم وأدبوهم، أدبوهم، إما أن يستقيموا أو يؤدبوا البعض حتى لا يفسدوا صلاة المصلين. ما صحت حديث داعب ابنك سبع وأدبه سبع وصاحبه سبع؟ ليس حديث هذا. ما الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم الخط المستقيم الذي لا وجاج فيه، الذي يوصلنا إلى الجنة، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل صحيح أن الله ينتقم من الظالم في أولاده؟ لا يلزم. حكم تأجير أرض لله لاعب الكرة، واللعب على أن الفائز يستمر في اللعب إلى أن يخسر، هذا يدخل في شيء من الميسر. الذي يخسر هو الذي يدفع أجره. هل يوجد فرق بين الحمد والشكر؟ نعم، توجد فوارق طويلة بين الحمد والشكر، وقد يتحدان في المعنى أحيانا. ومن الفوارق أن الحمد يكون عموما، سواء على نعمة أنعم الله بها عليك أو على أي حال تحمد الله. أما الشكر فيكون على معروف قد ازدهر الشخص. هل سيدنا الخضر وإلياس أحياء؟ ليس بأحياء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن تهلك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وقال ذات يوم بعد صلاة العشاء: فمن نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. و الحديث التي وردت في أن القدر على قيد الحياة هو وإلياس كلها تالفة الأسانيد. قرأت بكرة الخميس آخر آل عمران آية القدس قبل الفتحة، ليس في هذا أي أثر، إنما هي كسائر القرآن. ابن 10 سنين ويريد موبايل ب3000 جنيه يشتريه أم يعد تبذير؟ ما أدري، ما أنت صاحب ملايين كثيرة ولا مسكين مثل المساكين أمثالنا؟ ما حالك؟ بين حالك إذا كنت رجل أصحاب الملايين الكبيرة لا بأس 3000 جنيه بالنسبة لك، لكن إذا كنت حالتك ضعيفة لا. كيف يجوز نكاح الكتابيات مع أنهم ينسبون لله الولد؟ عن ابن عمر قال لا يجوز. يا خالد ماذا قال الله؟ قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا كلام الله يا خالد عبد الرادة. ثم إن حذيفة بن اليمان قد تزوج بيهودية فبلغه أن عمر ينكر، فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المؤمنات منهم. هل يجوز لمس المختصر بدون وضوء أو حال الحيض والنفاس؟ مختصر ماذا؟ كنت مختصر تفسير لا بأس. صح حديث في عدم خروج المعتدة لوفاة زوجها لا يثبت، حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف الإسناد. راجع في موعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بالإجماع ما بالاتفاق مات يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء. أما تحديد اليوم بالضبط لا أعرف، هل هو 12 ربيع موعد الوفاة أو لا، أحتاج مراجعة، ما وجدت أسانيد في ذلك. رجل كافر يقول إن النساء لم يخلقن بالحجاب، فلماذا؟ النساء أيضا الرجال لم يخلقوا بالملابس والنساء لم تخلق بالملابس، هل معنى ذلك أن النساء تمشي عرايا أو الرجال يمشون عرايا لأنهن خلقنا ولدنا بلا ملابس؟ ما هذه الحماقة؟ وكيف نأخذ ديننا من مثل هذا الشخص؟ كيف نأخذ ديننا من شخص كافر؟ كيف نصغي لشخص كافر لا يقر بالله ربا واحدا لا شريك له، لم يجعل مع الله آلهة أخرى؟ كيف نأخذ كلامه وكيف نذكر اسمه أصلا؟ هل يجوز التيمم على جنابة والصلاة مع العلم أنني مريضة؟ يجوز التيمم على الجنابة والصلاة تجوز ولو كنت جالسة. قال الشيخ فلان يقال ليلة القبر يا رب أنا أخطأت أنا مذنب أنا عاصي، يا رب ليست لي، أنا كليتي آثام من شعري إلى ظفري. هذا كلامه هو ليس كلام رسول الله، هذا هو يفسر لك يعني بعض الأدعية التي يراها حسنا، لكن من أمثل ما يقال وإن كان في سند كلام هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إن ورد أن عائشة قالت ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإن كان في سنده بعض الانقطاع. عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. هل يمكن أن يكون الصحابي ضعيف الحديث كالوهم والنسيان؟ قد ينسى الصحابي، نعم قد ينسى الصحابي هم بشر، إنما أنا بشر. الرسول يقول عن نفسه أنسى كما تنسون. أميرة بنت علي ماذا هذه المناظر القبيحة التي تأتي بها مع رجل آخر؟ يعني امرأة أخذت من مال زوجها لمساعدة أهلها من غير علم، وتوفي الزوج مع العلم أنه أن قال له إمام مسجد. هذه قضية تنظر لماذا أخذت، فسرقت أو سرقت أو ماذا، لا بد أن ننظر السؤال بدقة. الأوقات التي تقال فيها أكثر الصباح والمساء، وقت أذكار الصباح بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأذكار المساء خروجا من الخلاف بعد المغرب فصاعدا. كيف يعذب الله الشيطان وهو من النار؟ الله على كل شيء قدير. ممكن واحد يأتي بحجر من طين ويضربك به على رأسك. قد أرسل الله على قوم لوط حجارة من سجيل منضود، من طين متحجر. لا أخ مات وليس له ذكر، وزوجته وأولادها وليس له ذكر، وزوجته وأولاده يحسدون عليه عشان الورث. ماذا أفعل؟ يعني المنكر إذا كان ظالم، إذا كان ظالم فانظري في ماذا ظلم ورد المظلمة. ما كان ظالما لا عليك من بعيد. العرائس اللعب هل يتمثل فيها الجن؟ العرائس اللعب مسموح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها صوحبات لا يلعبن معها بالبنات بالعرائس الصغيرة، فيسربهن يلعبن معها. ورباية بنت معاوية، رباية بنت معاوية تقول: كنا نصوم عاشوراء ونصيم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من الأين تعني حتى ينشغل بها إلى أن تغرب الشمس. هل ثبت اسم عزرائيل وصل صائل؟ لا أعلم، لا أعلم سندا ثابتا في شأنهما. ليس الذي يخسر يدفع الأجرة، بل يدفعها يا إلياس لكونه يخرجهم يلعبون، فدفعها ظنا. والأفضل البعد عن هذه المعاملة أفضل. ما أدري الشباب انصرف عن نصرة دينه إلى ملاعب الكرة. أصبحنا نرى ملتحين وفضلاء بعد أن كانوا دعاة إلى الله، أصبحوا في الملاعب بعد الفجر ويصيحون صياح النساء، وإذا فوت أحدهم هدفا جلس يصرخ ويشتم. ما أدري ما هذا الخلل الذي أصاب هذه العقول؟ ما أدري ما الخلل الذي أصاب هذه العقول حتى تركت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وانتكست هذه الانتكاسات؟ نعوذ بالله من الحضر بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. ليت أهل الإسلام يتفطنون لدينهم. وقت الأذكار الطيب المبارك الذي نتسلح فيه بذكر الله ونطلب من الله أن يحفظنا في الصباح، ونفتتح صحيفتنا بخير لنا في ديننا ودنيانا، يبدل ويلعبون الكرة ويتراهنون لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز الأكل عند من يسب الدين؟ لا تقر على سبه للدين، لا تقر على سبه للدين، فأكلك معه إقرار له، ابتعد عنه واصبره لله. يقول نصر الدين أبو أمجد: ساعة وساعة. أين الساعة التي لله يا نصر الدين؟ أين الساعة التي بذلوها لله؟ أصبحت كل الساعات لغير الله إلا عندما رحم الله. أيام أفضل إذا دخلنا المسجد متأخرين، أن نأتم بأحد المسبوقين أم نقيم جماعة جديدة؟ أيام أفضل إذا دخلنا المسجد متأخرين أن نأتم بأحد المسبوقين أم نقيم جماعة؟ أنا أفضل ونخرج من الخلاف أن تقيم جماعة جديدة. هل يجوز أن أصافح أخت زوجتي؟ ابتعد يا يوسف، ابتعد عن مصافحة أخت زوجتك. أقصد أخذ ورث أخ أخذ ورث أخ المتوفى من لك ذلك. إذا كان لك حق كل يعني الأولاد بنات وأمهم البنات لهن الثلثان والأم لها الثمن يكون 19 على 24 والخمسة يوزع على إخواني وأخواتي. شيخ من الذي تسأل عن اسمه يا سدرة المنتهى؟ وقلنا لا أنت أفصحت عن اسمك حتى تعرف اسم الشيخ تتنيت بسدرة المنتهى. إذا كنت تسأل عن أي شيخ تسأل. سمعت أن الأكل يبطل الوضوء. يا أبا دجان هذا تخريف. من قال أن الأكل يبطل الوضوء؟ يقول حكم شراء شقة عن طريق البنك لا يجوز. عندما أسمع سورة البقرة أفشل عن هل أنت مسلم؟ أريد السؤال هل أنت مسلم أو ما شأنك؟ هل يأكل طلب العلم أن أسمع دروس العلم على النت فقط؟ هذه السورة القبيحة التي تصدريها أنت مع رجل فيها بارك الله فيك. يجوز دروس العلم على النت. ما حكم قراءة الفنجان؟ هذا دجل حرام من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. زوج مدين هل يجوز لزوجته العاملة أن تأخذ زكاة من أختها لإنفاقها على نفسها العلاج ولحاجات ابنتها؟ إذا كانت من أهل الفقر جاز لها ذلك، إن لم تكن من أهل الفقر لم تكن أهل الزكاة لا يجوز لها ذلك. في الأفراح غناء ونزيه وخلاف، هل يوجد بديل؟ بديل الكلام الطيب وسط النساء، لكن الذي تفعله حرام. ليس لدي مسكن، يجوز أن أتوسط للمسؤولين ليدرجوا اسمي في قائمة المستفيدين؟ هذه رشوة ولا تجوز. حكم الانتماء للأحزاب والجماعات، لا تنتمي لحزب ولا لجماعة إلا للمسلمين. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا وفي هذا القرآن أيضا سماكم الله المسلمين. حديث استفت قلبك ونزع فيه بعض النزاع، دعني أراجعه في الليلة. حكم جمع النوايا في صلاة السنة، هناك سائغ في بعض السنن وليس بسائغ في آخر في أخرى. ماذا أفعل حين الزوج يحب التجارة فقط ولا يهتم بالأسرة؟ كلما كلمته كلها أسئلة خاصة بالبيع والشراء وليس مهتم حتى بنفسه وغير دائما خارج البلاد التي تعيش فيها الأسرة. مقصر وقد يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وفي رواية وإن لولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. ما نقر الاحتفالات بالموالد بارك الله فيك بأعياد ميلاد أبدا ولا أدري ما تقول والله. معنى الإمام الراتب الإمام الموكل بإمامة المسجد. والأخي مقاطعني وأنا أصل عدة مرات وهو لا يسأل ماذا أفعل. واصل الصلة وإن قطعت. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاة. أقول تأخير الصلاة إذا تركتها تأخرتها حتى يخرج وقتها فتلك كبيرة من الكبائر إذا كان ذلك عن عمد منك. قال تعالى فعون للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مدة المسح تبدأ على الخف تبدأ من اللبس أو من الحدث أو من أول مسحة. مسألة خلاف، والأكثرون على أنها من أول مسحة. حكم تصحيح حديث ضعف، والأولون أخطأ، الأولون أعلم الجملة. قل أنا قد قدمت وتورطت خلاص من 2015 من حد أكثر من الصدقات. عمي قاطع والدي بدون سبب ولكنه يتواصل معي، هل يجوز لي أن أقاطعه؟ أحسن وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. محمد بن عبد الهادي يقول لو أخذت فلوس من رجل وشغلتهم مع واحد، هل يجوز أخذ شيء من الربح مقابل ضمان الفلوس؟ بين للجميع، لا تختلس خلسة، بين للجميع، قل له أنا سأتبع لك مع المسمر وأتيك بالأرباح لا تكن ضامنا بمعنى أنه إذا خسر تتحمل أنت الخسارة، لا يجوز لك ذلك. هل يجوز لحد أن تحفظ القرآن؟ يجوز لحد أن تحفظ القرآن، وخروج من الخلاف تمسه بحائل. ما كفارة تأخير الصلاة عن وقتها؟ استغفر الله وأعد صلاتك. عندنا في المغرب يعملوا عشاء للميت ويعزمون على الناس، هل هي بدعة؟ ليست وفق السنة. وقد ورد بسند في ضعف أن النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتوا ما أشغلهم. هل دين المسيح والنصرانية وإسرائيل كلهم كفار؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، ودين المسيح عليه السلام لم يكن فيه أننا نعبد المسيح. المسيح قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والمراد بالقلب السليم، سليم من الشرك، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم عموما. وأعظم السلامة السلامة من الشرك. لا تجوز مصافحة العجائز أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وعائشة قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نستغفر الله ونتوب إليه. هل يجوز أن أضمن شخصا عند البنك لشراء أجهزة بالتقسيط؟ لا تضمنيه لأنه سيدخل في الربا. هل علي ذنب في مقاطعة صلية اللسان كثير الإهانة للآخرين؟ ليس عليك ذنب، لكن ألقي عليه السلام ولست بمسؤولة عن مصاحبته ولست بمأمورة بمصاحبته. السلام عليكم. عليكم السلام. ابن يعمر ابنتي بخال النقاب أكثر كثيرا، لا تطيعه في معصية الله. القول السديد القول الموافق للحق والصواب. ما حكم أكل اللحوم التي تدخل من الدول الغربية؟ إذا كانت مذبوحة على غير اسم الله لا تؤكل، وكذا إذا كانت لم تزك لا تؤكل. حكم اجتماع إخوة الميت في ديوان استقبال المعزين؟ أعلم أن العزاء مشروع بالإجماع، العزاء مشروع بالإجماع. كيف صورته؟ على عهد الرسول لم يكن هناك رسم خاص للتعزية، إنما على المتيسر. هل جلوس الناقة مع صديقاتك في إثم؟ أنت رجل أو امرأة؟ صديقاتك أنت رجل أو امرأة؟ إذا كنت أنت رجل كيف تجلس مع البنات؟ هل أنت بنوتة؟ البنات تجلسن مع بعضهن البعض، الرجال مع بعضهم البعض، كيف تجلس مع البنات يا أخي؟ اتق الله في نفسك. معاذ بكل ما يفهم منه العزاء. نعم الحمد لله سعد. أقرن أحدهم على سبي النساء في الإسلام ماذا نرد؟ الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هل شغلانة المذيع حلال ولا حرام؟ ما الذي تذيعه؟ هذا السؤال، هل تذيع باطلا أم تذيع حقا؟ أو أنك آلة تترجم ما يؤتى أو تقرأ ما يؤتى به إليك؟ كنت آلة فلا أحب لك أن تكون آلة. فإنما إذا كنت ستذيع الحق والخير لا بأس، الله يوفقك. ما الفرق بين الهماز واللماس؟ كلاهما سيء، هذا طعام عياب، لكن بعض العلماء يقول هذا بالفعل وهذا بالقول. يعني يعيب بالفعل يمشي يتراقص كما يتراقص مثلا شخص أعرج سخرية منه، أو أنه يتناوله باللسان. ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ لا بأس بها إذا فاتتك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وجاء رجل لم يصلي فقال النبي لأصحابه من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. أيضا فإن أنسا أتى في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فصلى بفتيانه. كذلك عموم أحاديث رسول الله الواردة في فضل الجماعة من غير تقييد بالجماعة الأولى أو الثانية، صلاة الرجل في جماعة أو صلاة واحدة أو بسبعين وعشرين، ما عدم المانع. كل هذا الذي ذكر ما عدم المانع. ما أجلس مع صديقاتي في المقهى في شيشة يا كلثوم كلثوم كلثوم ولا مش فاهم، هل في شيش؟ يعني جلوس امرأة على المقهى طبعا ينافي الأدب وينافي الخلق الكريم فضلا عما فيها من القاذورات يعني المقاهي. لو أنني أحدهم بما يسمى عيد ميلاد لأرد عليه، أرد عليه إذا هناك. الإمام أحمد كان لا يبتدئ الناس بالتهاني في بعض المسائل كالأعياد، ولكن إذا أنه رد عليهم يقول أنا مغربي وعندنا في القرى يأكلون القنافذ الشوكية، إذا كانت من ذوات الأنياب لا تأكل معهم، ليست من ذوات الأنياب فالذي حرمه النبي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يبيع بالتقسيط وأجلب له زبائن، هل يجوز أخذ منه مال لأشتري به أجهزة لآخرين على أن يسدد له بالقسط؟ أظنك ستكون محتالا يا ربا، ابتعد عن أي شبهات يا ربا. هل الدليل على الإحساس بالاكتئاب ضعف إيمان؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله من الهم والحزن من الحول بعد الكور. حديث أفضل جاءت كلمة حق عند السلطان جاب له شواهد يحسن بها. هل إذا تحدث شخص في اللعب ودفعت المال يسمى قمار؟ تحديت شخص في اللعب ودفعت، طبعا داخل في هذا. لا أعلم يا حسن، ليس هناك كبير فرق. في الصفوف مسافة كبيرة بين كل صف، ما صفة الصفوف بالأدلة الصحيحة؟ مسافة كبيرة تكره، لكن أدلة على المسافات التي بين الصفوف لا نعلم نصا ثابتا فيها. ما معنى الحول بعد الكور؟ الحور صد الأمامة، يعني الكور تقوي الأمامة تربط رأسك جيدا تم عليك عقلك، والحور تفك الأمامة، هذا في التقييد. يعني كورت الأمامة، كورت الأمامة شددتها على رأس، حورتها فتحتها. والمعنى أعوذ بالله من الحور بعد الكور، أعوذ بالله من تشتت الأمر بعد اجتماع. هيكون الشخص خلاص رتب دينه على شيء وعزم عليه بفضل الله، وهيجلس مترددا تدخل عليه الوسواس، أفعل لا أفعل أفعل لا أفعل، يجلس أيام وليالي مترددا. حكم المطر، حلم المطر، مطر وغيث، الماء الطيب غيث شيء حصل. أما إذا فقط وجد كلمة المطر صحابة بعذاب، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. بمعنى أن في الحكم أن هذا مكروه، المكروه الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. حكم الإسبال بدون خيلاء لا يأثم الشخص، وليست كبيرة بالاتفاق، ليست كبيرة إذا لم يكن خيلاء. المر المرأة بين يدي المصلين ينقض الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن جمهور العلماء على أن المراد بالقطع في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، أن المراد بالقطع قطع الخشوع ليس الإبطال. هذا نقل النووي عن جماهير العلماء. وفقك الله يا شيخ هاني المنشاوي وحفظك وجزاك الله خيرا. وصحة حديث غناء الجواري لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن قلبي يحبكن. أم إن قلبي يحبكن بهذا اللفظ لا أعلمه ثابتا، لكن غناء الجواري في كلام كثير، في يعني في روايات كثيرة. ما الذي تقصده؟ نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد النجار. هناك عدة أغاني من جواري، جاريتان تغنيان بغناء وعالثابت، فوضح المراد يا حبيب الله. الدبر والحيضة يا سفيان، كتب أحدهم على الفيس بوك: فكر صح واعمل غلط. إذا كان يسخر من كلام الله، ما أعرف مخرج كلامه، لكن كان يسخر من كلام الله يكفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. محمود الشوى حفظك الله يا محمود، رأيي بتربية القطط أن هذا لا ينبغي أن ينشغل به الشخص، لا ينبغي أن تنشغل يا محمود وأنت رجل عاقل بمثل تربية القطط. نعم القطط كما قال الرسول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن لا تأخذ حيزا كبيرا من حياتي، فإنها لم تأخذ حيزا كبيرا من حياة الرسول. أما أن تنام القطة في حضنك وتقوم القطة في حضنك وتنشغل انشغالا، أين اهتماماتك بنصرة الإسلام يا شوه؟ ما العمر المحدد لحضانة الأم لأولادها الذكور؟ ليس هناك سن محددة بارك الله فيك، إنما هي أقوال فقهاء. أما الدليل فلا أعلم دليلا على سن معينة. عفيفي ما سؤالك يحفظك الله؟ الإسبال بدون خيلاء ليس كبيرة؟ نعم الإسبال بدون خيلاء ليس كبيرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله إني إن ثيابي يرتخي إلا أن أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء يا أبو بكر. استهزاء باللحية كبيرة من الكبائر الاستهزاء. تفسير آية فديناه بذبح عظيم، اعلم ان كثيرا من العلماء يقولون ان رؤيا الانبياء وحي. قال عبيد بن عمير: رؤيا الانبياء وحي، فاستدل بقوله: اني ارى في المنام اني اذبحك. هل الحور العين يعلمنا بذنوبنا؟ العلي علمه غيوب الله. حور العين يعني انت زعلان ان الحور العين اللي انت هتتزوجها ان شاء الله زعلان هتشوفك وانت هتعمل معاصي. يا اخي الله اعظم. راقب الله راقب الله راقب الله. ظلمت من الناس ولا استطيع مسامحتهم ابدا فحاسب. لا تحاسب على عدم مسامحتهم. انا من حقك ان تعفو من حقك ان تقتص. ما معنى لا تضر والدة بولدها؟ معنى لا يتخذ الاب الولد سبيلا للاضرار بام الولد يهددها هذا باختطاف الولد يهدد يفعل كذا كذا من اجل اضرارها بسبب ولدها. لا يتم ايضا لا يعطيها مالا وهدها الولد حتى يضرها في ولدها حتى يضرها في ولدها. الله ييسر لك الزواج يا محمد القرشي. حكم وضع السترة للمأموم اذا كان مسبوقا لا بأس. الاغتسال بورق السدر والملح من السحر ما حكم؟ ليس في اي دليل. دنيا هل تنظيف البيت بالماء والملح ليس بإكراه بالشعوذة؟ ما عندنا اي دليل يفيد ان الملح يطرد العفاريت. وليس اي دليل هناك ان الملح له اي فائدة في طرد العفاريت. لما تقول الصلاة طويلة لعلنا ننظرها إن شاء الله. هل يجوز الإسبال ما دام الشخص ليس بمسبل للكبر؟ لا تسبل. الحديث إياك وإسبال لدرجة إنها من المقيلة، لكن التحذير الكبيرة في حق المختال. وقد حملوا المطلق في قوله المسبل على المقيل في عرض بلفظ من جرى ثوبه خيلاء. صحة حديث يا آدم أخرج بعث النار حديث ثابت صحيح. ما معنى قول إبراهيم ولكن يطمئن قلبي كي يزداد القلب طمأنينة؟ فإن القلوب تطمئن بتواتر الأدلة. ماذا يقول السيد الشربيني؟ عنده مس وسحر وجن عاشق وتطلق. من قال جن عاشق؟ معرفش جن عاشق على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. طلقت مرتين وتعالجت من السحر ولم أشف بعد وزوج يريد الطلاق لذلك ولي أطفال. قد تبت إلى الله. تبت من ماذا إذن؟ من دعواك أنك عندك جن عاشق. ما نعرف أن واحدة من الصحابيات كان عندها جن عاشق. الله يكشف الضر عن أهل غزة ويثبت عدوهم. الصلاة بالفانيلا الحمالات مكروهة ترى هي شديدة. هل نترك الصف الذي به أعمدة تقطعه؟ إذا كان المسجد مزدحما لا تتركه لعموم حديث شرع فيها ضد مسجدا وطهورا. أما إن كان المسجد متسعا فاتركه لأنه صف مقطوع. وفي الحديث من قطع صفا قطعه الله. أما عند الاضطرار فلا بأس. هل أكون آثمة إن لم أستطع حب زوجي بسبب قسوتي أو فضل الطبع؟ لا تكونين آثمة للمحبة في القلب. نورا تسأل حول الدنيا. ما صدق السؤال. هل صحيح الوضوء في حالة المكياج؟ الوضوء صحيح. أنا أريد عقيت عن ولدي بعجل هل يصح؟ نعم يصح. اللهم كنين بما شئت. اللهم آمين يا رب. يستر على النفس ويعمل أعمالا صالحا. يستر على النفس ويعمل أعمالا صالحا ويبتعد عن موطن الذنب. ولا يجوز لك أن تسمي الشخص اللوطي فتنسبه إلى لوط ولوط نبي كريم. إنما الوالد فعل قوم لوط. هلا قال أصحابك ما حكم الظهار الذي يظهر من امرأته أتى بمنكر من القول وزور وعليه كفارة لا فيها تحرير رقبة من قبل أن يتمس إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. ممكن أعمل قناة على اليوتيوب وأنشر العلم الشرعي أن من العلماء بدون زيادة ولا أشيل وزن ولا أشيل وزن. انشري إذا كنت تثقين في كنت تثق في العالم في العالم انشر علمه وأنت مثاب إن شاء الله ما دام العلم تضمن قول الله وقول رسول الله ويوافق الأدلة. هل تجوز صلاة الفرض مرتين في جماعة بمسجدين لم يرد إسناد إلا إذا جاء عرضا إلا إذا جاء عرضا. ومعنى جاء عرضا توافقا صليت في مسجد صليت في مسجد وأنت تصلي في مسجد عفوا صليت في مسجد وجيت إلى مسجد آخر والناس لم يصلوا صلي معه. سننظر يا مصطفى بن سعيد إلى حسية بإذن الله أسأل الله أن يريحنا بها. ما السؤال الذي تسأله من عدة أيام؟ حكم انقطاع دم النفاس قبل 40، إذا انقطع دم النفاس ورأيت الطهر قبل 40 ولو بعد 10 أيام من الولادة اغتسل وصلي، إنما 40 جعلها من جعلها حدا أقصى حدا أقصى ولا يثبت الخبر بذلك. الخبر الذي فيه أن غاية النفاس 40 أو 60 يوما كل ذلك ضعيف. ما الفرق بين الهبة والورث؟ الهبة في الحياة الدنيا والورث بعد الممات. الرد حول حكم من لم يضحي رغم أنه ميسور الحياة لا إثم عليه. قال الرسول عليه السلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أصفاره شيئا فقالوا وأراد أحدكم يفيد أنه قد لا يريد. وأيضا في هذا الصدد قال مسعود البدري إني أدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وقال أيضا أبو الصراح رأيت أبو بكر وعمر وهم يضحيان وقد ضحى النبي على من لم عن من لم يضحي من أمته. هل يجوز عند انقطاع الماء في الوضوء أن أغسل كل عضو مرة واحدة؟ يجوز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وثبت أنه توضأ مرتين مرتين وثبت أنه توضأ ثلاثة ثلاثة. هل يجوز توزيع كل ماء للكهبات إذا لم تقصد الإضرار ببعض الورثة؟ عمر بن خالد له رأي تابع يا عبد الرحمن ملاحظات إخواني. لا يريد بس مباشر هذا ما نحن فيه أيسر علينا. حكم عمل شهادة خبرة كمسوغ للعمل في وظيفة مزورة يا جنة نفتي بالتزوير والنبي يقول من غشنا فليس منا. منصور الشريف أين سؤالك أخ منصور حضرك الله؟ أقول أدعو الذين لهم سلطة وجاءوا مال يصدقون الفقراء عشان حج عورا من أولاد المساكين أو الحج الاستعراض. أنا حدثت كم من مرة لم أفهم كلامك. نصيحتك على العين والرأس والجياء لهم لعلهم يفقهون. صاحبي بكتاب جامع حظ منه خطب البرية لأن الكتاب هدية لك خطب العام بارك الله فيك. هل شكرا يا أخ عمر جزاك الله خير. هل صحيح أن الشيطان يظهر أثناء الاحتضار للفتنة؟ قيل ذلك ولكني لا أعلم إلا حديث رسول الله وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أن ما يأتي وعرض عليك الكفر وغير ذلك ما أعلم شيئا ثابتا عن رسول الله فيه. هل الشيطان يجسد في القطط السوداء؟ لا يلزم. بهذا القدر أجتزي سيلني الآن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، تذكرونه وتدعونه وتمتثلون أمره وتجتنبون نهيه. الحمد لله أنتم على خير ما دمتم مع الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة الدين القيم ودعكم من اللعب والعبث، وتعوذوا بالله من أن تردوا بعد إيمانكم كفارا. عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة، قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته. أيها الإخوة والأخوات، الشكر لله ثم الشكر لكم على حسن متابعتكم، وكان الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.